بسم الله ابو لمن راح حفظ السلام واحد من مجد الله ابو لمن راح حفظ السلام وكل اول الى دار الزور كل اول. قلنا في القرن الثاني هناخد ثمن بطاركة في القرن الثاني، بريموس ويسطس ومانيوس ميركيانوس كلاديانوس غرينوس يوليانوس ديمتريوس. بريموس اللي هو البطرك الخامس اتولد في مدينة اسكندرية، وده من ضمن اللي عمدهم ماري مرقص، وقال عنه الأمبساويدس أسقف الأشمونين المؤرخ في كتابه سير البيعة اللي هو تاريخ البطاركة، أنه كان عفيفا كالملائكة وليه أفعال حسنة، واجتمع رأي المؤمنين في انتخابه بطرك في شهر أبيب 1900 في عهد الملك إدريانوس قيصر. نعم 109 قلنا 109 ما تنتقدش بال 109 في عهد إدريانوس قيصر، فزاد تمسك بالفضائل بعد رسامته، وكان يعني دايم الوعظ لشعبه والإرشاد من غير كلل، واختار ودي حاجة جميلة قوي يعني اختار رجال أكفاء يقيمهم أسقفة وخصوص مش أي حد، وكان واعظا استمر بطريركا 12 سنة. كان أيام الكنيسة فيها كان أيامه في سلام، قعد 3 مصر 121 ميلادية، يبقى قعد 12 سنة بطرك، لكن أيامه كانت في سلام. الميزة اللي تميزه إن هو اختار أسقفة وأسوس كانوا مستحقين أو يعني حاجة بيختار بدقة. بعد كده قديس يسطس راح وديه عشان هما بيقفلوا بدري. القديس يسطس البطريرك السادس بعد بريموس اختار الشعب أبونا الفاضل يسطس، كان هو أول مدير مدرسة اسكندرية، اختير في شهر توت 122 ميلادية في عهد أدريانوس برضو مولود في اسكندرية. كان لما أسس ماري مرقص مدرسة اللاهوتية أقام رئيسا عليها، وكان الرئيس بتاع أو المسؤول عن مدرسة اسكندرية هو تاني واحد بعد البطرك على طول، كان يتاخد بطرك لو مات البطرك، فعلم فيها وقيم بعد كده بطرك لغاية ما ربنا يعني تنيح أومانيوس، أخذ يهتم بالوظيفة الجديدة يعني عين أومانيوس رئيس المدرسة الإسكندرية واللي هو هيبقى بطرك بعد كده، وهو اهتم بالوظيفة الجديدة بتاعته اللي هي البطريركية، خدم شعبه بأمانة، تميز بأنه بشر الوثنيين وجذبهم المسيحية، فنجح في عمله وتنصر منهم عدد كبير، وده مش سهل يعني مدينة زي اسكندرية مش سهل، وأقام في البطريركية 10 سنين و10 أشهر 15 يوم، وتنايح سنة في 12 بقونا 131. يبقى الميزة اللي فيه أنه بشارة الوثنيين دي حاجة جميلة. مش شرط، لا مش شرط، ممكن يبقى علماني زي قديس كليمانوس السكندري، بس كليمانوس كان قسيس. أومانيوس بطريرك السابع اختير، وقع عليه الاختيار طبعا لانه كان مدير المدرسه الاسكندريه سنه 131 في عهد ادريانوس برضو قيصر، وكان معروف بالعفه والنزاهه، كان بتول طاهر، وكان قبل كده طبعا زي ما قلنا مدير مدرسه اسكندريه، رسم عدد كبير من الاسقفه وارسلهم في كل القطر المصري، ورسم ناس للنوبة، ورسم ناس الخمس مدن الغربية، فعاد اشتد الاضطهاد على المسيحيين، فنال اضطهاد الأقباط كتير وفي ناس شدت، قعد على الكرسي 13 سنة واتنايح 9 بابا 144. يبقى مثله رسامة عدد كبير من الأسقفة نشرهم في القطر المصري كله، مش القطر المصري بس والنوبة والخمس مدن الغربية. يبقى دي ميزة أومانيوس. ماركيانوس انتخب، وهنا دي خلي بالنا في بطاركة هم انتخبوا، زي ما شفنا المرة اللي فاتت في ناس كانوا كانوا اتعينوا بالبتاع ده بالقرى، لكن حكاية الانتخاب دي مش محبوبة في الكنيسة المصرية. انتخب في شهر هاتور سنة 144 ميلادية، فعاد أنطونيوس بيوس قيصر، كان مدير برضو مدرسة اسكندرية في عهد أومانيوس طبعا، استحق ان هو يترقى لرتبة البطريركية لفضائله وأخلاقه الجيدة، وكان يجاهد من أجل النفوس رغم الاضطهاد اللي كان مشتد على المسيحيين، ورقد في 6 طوبة سنة 154، يعني تقريبا قعد حوالي 10 سنين. يبقى ميزته ان هو جاهد لأجل المؤمنين لهدايتهم، الناس اللي بتنحرف أو غيره. كلاديانوس البطرك التاسع اترسم على الكرسي في شهر أمشير 154، فعاد أنطونيوس بيوس القيصر، كان محبوب من الجميع، كان بار وأيامه هادئة، واظب على عمل البطريركة 14 سنة وستة شهور وثلاث أيام، نايح في سنة 9 أبيب 167 ميلادية. تمام. البطرك السادس في القرن الثاني إغربينوس العاشر أسد، اتولد في اسكندرية وكان قسيس ومعروف بالصلاح والتقوى، نال رضا الشعب بعد وفاة أسقف الإسكندرية السابق كلاديانوس، فاختير كأسقف وجلس على الكرسي في شهر مصر سنة 167، نفس السنة نايح فيها كلاديانوس. وكان في الوقت ده الإمبراطور هو أوريليوس قيصر، وبدأ يبشر ويعلم وتقدم في عهده العمل الروحي، وانتشرت كلمة الخلاص وازداد عدد المؤمنين المسيحيين. قعد على كرسي برضو 14 سنة وشهر، اتنايح في 5 أمشير 178 ميلادية. يعني معظم الناس اللي عنده يكون بين 10 سنين وبين 14، يعني ده الملاحظ يعني. يوليانوس البطرك الحداشر القرن الثاني كان تلميذ بالمدرسة اللاهوتية تحت إدارة، كان ساعتها مدير المدرسة بنتينوس، العلامة بنتينوس المشهور، فكان هو تلميذ في المدرسة، ما كانش يعني ما كانش مدير المدرسة ولا حاجة، لكن اشتهر بالتقوى، ترسم قسيس، وبعد كده اختير بطريرك في شهر برمهات سنة 178 في عهد أوريليوس قيصر، اللي هو مرقس أوريليوس، وعقب رسامته، وده شيء مميز بيه ليه، عمل ميامر تاريخية لكل البطاركة أسلاف، كتب سيرتهم كلهم أسلاف، يعني العشرة أسلاف اللي قبليه كتبهم، ودي من أو يعتبر من أوائل المؤرخين لتاريخ البطاركة. قبل نياحته أعلن لي ربنا يسوع المسيح إن هيجي له واحد يجيب له عنقود عنب، مش في زمان هو ياخده يرسم بطرك. فمعروف القصة إن واحد عامي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب اسمه ديمتريوس، لقى في حقله عنقود عنب كبير أوي، فقال أخذ أديه للبطرك وأخذ بركته، راح أقدمه له، خلاهم يمسكوه عشان يرسموه بطرك. أنا ما أعرفش، أنا ما بعرفش أقرأ وأكتب، قال لي ربنا قال لي ارسم اللي هيجي لك بعنقود عنب، أنا ماليش دعوة. ونيح بابا يوليانوس 8 برمهات 188، يعني برضو هنا ده ما خدش حاجة. يعني خد سنة تقريبا. بابا ديمتريوس ده بابا نعم نشوف يعني ممكن تكون موجودة بس في ال دي هنلاقيها في آباء ما قبل نقيا ممكن نلاقيها يعني دي المحتمل تبقى موجودة لكن لو مش موجودة في دي يبقى مش هنلاقيها. البابا ديمتريوس البابا البطريرك ال 12 والثامن في القرن الثاني كان طبعا احتاج ان هو ازاي يترسم هو ما يعرفش يقرا ولا يكتب ولا غيره لكن اترسم غصب عنه في 18 برمهان 188 في عهد كوميديو كومودوس قيصر حصل حاجات ظريفة في عهد البطريرك ده. قعد على الكرسي يتعلم والراجل المعلم قعد على طرف الكرسي يعلمه فما فهمش. قال بص يا عم الحكاية باين عليها مش نافعة. اقعد انت على الكرسي وانا اقعد على طرف الكرسي يمكن افهم. قال له ماشي. فعكس خلى المعلم يقعد على الكرسي ويقعد على اللي يتعلم عن طرف الكرسي فهم ربنا فتح ذهنه وفهم وبل انه فهم واستوعب كل علوم الكنيسة وفاق مع كل الناس الموجودة في عهده وهو اللي عمل لنا حساب الأبوقتي هو اللي لحم بتاع أسبوع الألام في الصوم الكبير يبقى إذا كان متزوج كان يعيش بتولا مع زوجته وكان بيعرف الناس المتناولين دول ده يستحق وده لا يستحق فقال له فابتدوا ايه يتكلموا عليه قال له ما فيش الا البطرك المتزوج ده جاي يقول لنا انت تنفع انت تناول انت ما تناولش ايه يا الشغل ده ففي قداس من قداسات قال لهم ما فيش حد ينصرف ايه يا عم خليكم زي ما انتوا واقفين بعت لمراته من بيت النساء كان بيت النساء ده بمبنى ملحق بالكنيسه في زي طرقه توصل عليه تمام فبعت لها مش وقفت جنبه جاب خلى الشماس جاب شوره جمره خد جمره حطها في السياله بتاعت الكم وحط لمراته برده واحده زي كده ولفوا في زفه بالزفه العاديه في الصحن الكنيسه طبعا هي ما تنفعش تلف في الهيكل فالناس لاحظت ان الجمره ما حرقتش الثوب فصاحوا كده قال لهم انا تزوجت منذ سنين طويله تمام منذ 48 سنه وملاك ربنا بيجي يظلل علينا عشان يحفظنا طاهرين بنقاوتنا والحكايه دي لم اعلنها لاحد لكن طالما ربنا امرني ان انا اعلنها فعلمتها وربنا قال لي لا تخلص نفسك وتترك الشعب في شك فانا عشان كده عملت هذا وامر الناس اللي هي بتتناول وبس انها تتوب فالشعب ايه انبسط وفرح وغيره كان زمان كده الكنيسه كانت كبيره كنائس كبيره لا لا هي الكنائس كانت كبيره ما كانتش الكنيسه مزنقه او يعني لا مش اقامه النساء بيبقى ليهم زي مبنى عارف اقول لك انا ايه زي الحته بتاع سيدنا اللي بينزل منها على البتاع ده او اللي سيدنا يقدر ينزل منها على اي حته في المطرانيه على نفس الفكره يعني. المهم فعاد البابا ده العلامه اورجانوس زكاه لرئاسه مدرسه اسكندريه فرأسها في سنة 231 وكان عنده 18 سنة لكن علامة أورجانوس هنشوف بعد شوية خالف البابا ديمتريوس أكثر من حاجة وعلم تعليم غريبة فحرم البابا ديمتريوس وظل محروما إلى اليوم تمام؟ الأورجان بابا ديمتريوس أسس حرم أورجانوس. بابا ديمتريوس حرم أورجانوس تعليمه غريبة وتعليمه مش مظبوطة، وظل أورجانوس محروما إلى اليوم، محدش حله. اللي يقول لك كان صاحب البابا أثناسيوس، كان صاحب البابا ما أعرفش مين، طب ما حلهوش ليه؟ في 100 علامة استفهام. تمام؟ هنشوف دلوقتي. لو أنا بضحك على المسجد، نايح البابا ديمتريوس ومحلش الشخص ده، البطرك التعليم ما يحلوش؟ لا ما يحلوش. حتى لو عدل عن التعليم الخاطئ؟ لا، عدل هو ما عدلش عن التعليم الخاطئ. لا، بس ممكن البطرك يحل المحروم من البطرك السابق زي ما عمل البابا كيرلس الأول مع القديس يوحنا فان الزاهي. لا، هو الحال اللي فيه ظلم، الحالة اللي فيها ظلم دي مسموح بيها معروف. لكن الحالة اللي فيها مثلا الشخص المهرطق او الشخص، لا، الشخص المهرطق وبيصر على مهام، بيصر على هرطقته، خلاص يبقى محروم. لا، بيصر ده خلاص. انما الشخص اللي بيعدل عن التعليم الخاطئ، طب يعني هو البابا زي ما قال الاستاذ ضيف البابا ساوفيلوس، لو ان يعني حرم لانه كان برضه بسبب القديس، مش القديس اللي علمه أورجانوس برضو، لكن ما أزال الحرم من عليه بابا كيرلس لأنه مظلوم. نعم. مشاهير الرجال في الوقت ده، كان عن مدرسة اسكندرية اللاهوتية، العلامة بنتينوس رئيس المدرسة، المندوس السكندري، العلامة أورجانوس. مؤسس المدرسة هو مدرسة اسكندرية سنة 68 البابا مرقس، ماري مرقس يعني. وفي عهد كليمندوس وأورجانوس بلغت المدرسة أعلى ما يكون وأسمى الدرجات واشتهرت عالميا، ودرسوا فيها العلوم العالمية من فلسفة ورياضة وموسيقى وطب، وفي الآخر أعطوا فيها العلوم الروحية واللاهوتية. تمام؟ يعني وده تدريجة، يعني ما يعني في ناس قالت انها حسب فكر الاباء بتوع اسكندرية في الفهم كلمة الله. كلمة الله بتفهم بثلاث امور او بثلاث مستويات، في الفهم الاخلاقي او الجسدي حرفي كما هي، في الفهم الاخلاقي السلوكي ده رقم 2، الأعلى الروحي. عشان كده ابتدوا بالحاجات العالمية لأن دي برضو بتفتح الذهن، وبعد كده انتهوا بالحاجات اللاهوتية. تمام؟ ده الفكر اللي كان بنتينوس كان اتولد بإسكندرية في القرن الثاني، كان أسند إليه مدرسة إسكندرية سنة 181، واستمر في وظيفة الغطمان لما مات. أرسلت رسالة من الهند للبابا ديمتريوس أنه عايزين حد ينشر كلمة الله، فما لقاش حد يقدر يتكلم بلغات كتيرة إلا بنتينوس، فراح بعت لهم بنتينوس وأسند المدرسة لكليمندوس السكندري. وبعدين راح في الهند وأزاع البشارة المحيية. وبعد كده لو أن طبعا توما كان بشر بيها، لقى نسخة بالعبرية من إنجيل متى مكتوبة، كان جابها لهم بارسليماوس الرسول، كان بشر عندهم. ولما خلص المهمة بتاعتهم وهو ترجمة من عبرية اليونانية، رجع تاني، ويعتبر القديس بنتينوس فسر الكتاب المقدس كله، لكن للأسف مفيش ولا حاجة من حاجات اللي فسرها موجودة إلى الآن، معظمها أو كلها ضاع. المندوس السكندري ده تعلم الفلسفة في أثينا ولف بلاد العالم منها كلها عشان يتعلم جميع أنواع الفلسفة الغربية والشرقية، لكن لما زار اسكندرية سمع محاضرات العلامة بنتينوس فأعجب بها جدا وعجبته وتعمد وغيره. ليه ثلاث مؤلفات وعلى أساسهم اتبنت فكره الفكره الثلاثيه بتاعه مدرسه اسكندريه. ضحض ضد او حس اليونانيين على الامام ده كتاب، وده نشروه بتوع مدرسه اسكندريه ترجموه تمام. والكتاب الثاني المربي ده الانبا بيمن خد فيه ماجستير، وطلعوا مجموعه فيلوباترون طلعوا كتاب المربي راح اكثر من جزء. اخر كتاب اللي هو اعلى كتاب المتنوعات او الاستروماتا ده ترجمه ابونا اسمه بولس ساويس للعربي، في يعني تجمعات لحاجات كتير، وده يعتبر اعلى كتاب هو كتبه اللي هو المفرقات. المفرقات اعلى حاجه. فعشان كده من الثلاثه دول ابتدوا يتبنوا فكره ثلاثيه مدرسه اسكندريه. الاول اللي هو الجزء الاولاني اللي هو يعني حض للناس الوثنيين على الايمان، الثاني المربي ده طريقته تربويه شويه او نفسيه شويه، الثالث روحيه اللي هو استوماتا او المتفرقات اورجانيز. ودي يعتبر اكتر واحد خد لي نصيب في كل الكلام ده. اتولد سنه 185، ابوه كان مسيحي راي قديس اسمه لوانديوس. اورجانيز كان ليه 6 اخوات وهو السابع اكبرهم، وكان ابوه استاذ في الفصاحه في الانشاد اليوناني، وعلم ابنه الكلام ده وحفظه الكتاب المقدس كل يوم، حفظه جزء لغايه ما تقريبا علمه اورجانيز وهو طفل مش كبير، يعني حفظ كل الكتاب المقدس من ابوه. كان ذكي جدا، كان ابوه كان مليان بالنعمه، وابوه لاحظ كده، فكان ابوه يجيله وهو نايم يفتح الجزء اللي فيه قلبه ويرشم عليه الصليب، يعني يقول ان ده هيكل ربنا وروح ربنا ساكن فيه. وبعدين كان فيه الاضطهاد جامد جدا، اتقبض على ابوه وبتاع ساويرس قيصر او سمباتيوس ساويرس اتقبض على ابوه، فراح اول ما جه وعرف ان ابوه اتقبض عليه كان عايز يروح مع ابوه، فامه خبت اللبس فما نزلش. المهم بعت له جواب وده معروف، وقال له كلام بالدقه، يعني قال له اياك ان تغير رايك بسببنا، بسبب ان احنا مرتبط عشان باسره يعني. المهم ابوه استشهد فعلا، وبعدين صرفت عليه، جت 6 غنيه صرفت عليه وعلى تعليمه، وكون في الفتره دي كتب او مكتبه كبيره جدا. بعد ما الست دي ماتت ابتدى يأجرها لبعض الناس، أجرها الواحد في سبيل ان هو يديله مرتب كل شهر بمبلغ معين. المهم يعني مسك الإدارة بتاع مدرسة اسكندرية سنه 18، كان ضليع جدا. يقال ان هو ذهب برضو للهند للبشارة، وذهب لشبه الجزيرة العربية، بعت بابا ديمتريوس. المهم يعني كان في محاضرات بتاعته زي الكنيسة رجال ونساء، وعشان برضو لا يقبل الكهنوت وعشان لا يحارب خص نفسه. طبعا دي تنفيذ الوصية ترفيز حرفي، وتعتبر نوع من القتل تمام، نوع من القتل. أنا زي ما واحد يمسك صبعه كده يروح قطعه، أما ده مش صح. حصل مع أسقف من الأسقفة، عض حتة من لسانه عشان مترسمش، قال له برضو هنرسمك. المهم يعني فبعد لما طلع من تحت إيده كهنة وأسقفة، طلع من تحت إيده قديس باسيليوس الكبير، قديس غرغوريوس النازينزي اللي هو اللاهوتي، قديس غرغوريوس أسقف نيسس وغيره، فمر على أنطاكيا وفلسطين، فقال مش معقولة معلم الأسقفة والكهنة مش واخد ولا رتبة كهنوتية، فقدروا تاخد رتبة. قال لهم ما أبداش تعجب، وخبى حكاية إن هو أخص نفسه أو ما كانش يعرفها، ما حدش يعرف القصة بالظبط، فرسموه كهنة. كان ساعتها أسقف أسقف أنطاكيا وأسقف بتاع ده أورشليم. فلما عرف البابا ديمتريوس اعترض ان هو اولا ده نوع من التعدي على بطريركيته، وثانيا ان هو لا يستحق الكهنوت بسبب انه خاصة نفسه، ودي تعتبر جريمة يعني في حق الكهنوت يعني. المهم لما لقى الدنيا يعني كده راح لفلسطين في قيصرية، ابتدى يأسس مدرسة تانية، ابتدى يشتهر وسموه هناك أمير شراح الكتاب المقدس، وكان يقضي الليل كله يقرأ والصبح كله يوعظ تمام، لغاية ما ضعف صحته كون مكتبة في صور، مكتبة كبيرة جدا ضخمة جدا، وقبره كان موجود ومعروف لغاية القرن السادس لما تنيح. تنيح بعد الحكاية دي بأربع سنوات وعمره تسعة أو أكتر، عمره كان 69 سنة. كان قبره معروف لغاية القرن السادس، والمكتبة بتاعته كان احتفظ بيها يوسبيوس القيصري يعني وصلت لمئات السنين. لكن نسب لي هرطقات تمام؟ هرطقات نسبت لي خلقة النفس قبل الجسد، برضو تناسق الأرواح، إن الشياطين ممكن تخلص، إن في عوالم أكتر من عالم خلق قبل هذا العالم من ربنا بدهم، وغير تمام. الناس المحبين لي اللي هم تعلموا على إيده، القديس الروس العجيبي اللي هو أسقف العجيب يعني اللي هو وأخوه سؤدورس، قديس سؤدورس نازينزي صاحب القداس، وقديس باسيليوس الكبير، وقديس سؤدورس نيسوس، قديس ديدموس ضرير مدير مدرسة اسكندرية، كاتبين البابا أثناسيوس وقديس يوحنا ذهب الفم. لكن هذا الكلام يحتاج إلى إثبات. ذهب الفم فيه حادثة أنه قبل الأخوة الطوال اللي بيعلموا بتعليم بورجان، لكن البابا أثناسيوس لا يوجد شاهد واحد من التاريخ يثبت أن البابا أثناسيوس كان ليه علاقة بالعلامة أورجانس. كلام يعني مش سليم أو مش محتاج إثبات. مؤلفاته الرد على كالسس لطبعته مكتبة المحبة، رغم أنه فيها برضو بالطبع، لكن فيها برضو بعض الحاجات المش مضبوطة. برضو مقالات عن الصلاة أو في لوكاليا الصلاة، دي طبعها أبونا تدرس الزمان قوي وما زالت تطبع في لوكاليا الصلاة. كتاب عن الشهداء ده طبع أبونا تدرس. كتاب عن الرئاسات 4 أجزاء. شرح الكتاب المقدس فضل منه حاجات كتيرة، حاجات عن العدد، حاجات عن اللويين، حاجات زي كده. رسائل عددها حوالي 100 رسالة. كتاب السداسيات، ولم يكن كتاب السداسيات ترجم ب6 لغات كما يقول بعض الناس اللي هم يعني في دماغهم دي مش طايرة. عمل كتاب كل صفحة فيه من 6 أعمدة. العمود الأول العبري تمام العهد القديم، وبعدين العمود الثاني يوناني نطق العبري باليوناني تمام، وبعد كده 4 ترجمات يونانية للعهد القديم زي سيماخوس زي غيره، هم دي السداسيات. في سداسيات لغيره، مش هو الوحيد اللي عمل هكسبلة. في هكسبلة للقديس هلالي أسقف بواتيه وغيره يعني، ففيه اكسبلات كتير مش هو الوحيد. فالسداسيات ليس 6 ترجمات انما صفحة من 6 أعمدة. نيجي بقى لأحوال الدولة في القرن اغلب الناس اللي كتبوا عن اوريجينوس كانوا بيقولوا ان هو اللي كانوا بيتملوا تحت ايديه هم اللي كانوا بيكتبوا غلط. لا سامحني، اقرب الناس لم يستطيع ان يحلوا. ما حلوش ليه؟ البابا دينيسيوس السكندري، تمام؟ ده البابا ال 14 كان معروف انه معلم المسكون، ما حلوش ليه؟ ما حلوش ليه البابا اثناسيوس؟ ما حلوش ليه البابا ساوفيلس؟ بل بالعكس كان في ناس متبنيه حق طريقه اورجانوس الاخوه الطوال، حاربهم لغايه ما وصل لهم في البريه، تمام؟ طب هو رجع تاني بعد ما راح؟ لا ما رجعش. طب ما هو على كان له ثابر. نعم؟ بعد ما اتحرم من البابا لا ممكن يحلوا كان. وهو بعيد عنه. لا ممكن يحلوا لو هو ثبت ان الكلام ده مش مظبوط او مش هو اللي كذب. يعني لو حد من الاباء كان هيبقى مذكور يعني ولا قريب؟ يتذكر عادي. تمام؟ لا عادي. لو ثبت انه هو مش مخطئ. البابا ديسكورس في رساله لغايه النهارده في بعض الناس بيعترض عليها، لكن رساله للبابا انبا شنودة رئيس المتوحدين لبعض الناس لبعض الاساقفه اللي هم بيتبنوا فكر اورجانوس، رسالها ليه باليونانيه عشان يترجمها للقبطي ويوديها للاساقفه دي، تمام؟ حرم عليها مازال متمسك بيها. ولغايه النهارده لم ولن يستطيع اي بطرك مهما اوتي من قوه حجه ان يحل اورجانوس. رغم ان هو مات. يعني لكن ما لا مات على اخطائه صح فعلا. كان حديث بين البابا شنودة وانبا غريغوريوس، فبيقول عايزين نحل نشوف مشكله اورجانوس دي ونحله. فالبابا أنبا غريغوريوس قال له هذا موضوع شائك وثقيل عليك، لا تستطيع أن تغوص في أعماقه. أعظم اللاهوتيين كانوا اجتازوا فيه وحلوه، فموضوع صعب جدا، تمام؟ لا لا لا بص، الحكم الخطأ يعود على صاحبه. أنا حكمت على فلان حكم خطأ، هو كان مظلوم، تمام؟ الحكم ده يعود على صاحبه على طول كده على حد. نية ما تفرقش يعني. القصة لما قلت الحكي في الأول هذا تفضيل في البدايات دي. في البدايات، ما هو العبرة بالنهايات وليس البدايات. ما طبعا موضوع بس القديس سمعان الخراز يبدو ان هو تاب او غيره، فوصل لدرجة قداسة عالية من الجبل المقطع، تمام؟ لكن ده ما فيش حاجة تقول الكلام ده. نيجي بقى لاخر حاجة عشان نخلص في وقته. في اضطهادين تعرضت لهم الكنيسة، اضطهاد أدريانوس قيصر وسيمبيتيوس ساويلس، وفي ناس بتسميه ساويلس سيمبيتيوس، لا هو سيمبيتيوس ساويلس. وكان ده أحد الناس اللي اضطهدوا الكنيسة في حلقات العصر الاضطهاد، وليه تعليق عليه عشان الناس اللي بتكتب أو تتحزب لشخص وتؤله الاشخاص. اتكلم عن الكلام ده. ادريانوس قيصر عمل اضطهاد 317 وكان يضطهد المسيحيين ويكرههم، فقتل منهم كتير. ولما قتل منهم كتير افتكر ان هو قتل كل المسيحيين انتهت على ايام ومات. جه سيمبيتيوس ساويرس، لا تاني ماركوس اريدوس، انا اسف، سيمبيتيوس ساويرس. المهم من القياصرة اللي عذبوا المسيحيين كتير، وقعد سنة 103 يعني قعد من 193 ورأى عدد المسيحيين كتير فصار، وابتدى بقى يغلق المدارس اللاهوتية ويشتت ويغلق الكنائس ويشتت الناس، وحتى الناس بعدت، وبتوع مدرسة اسكندرية ما كانش ليهم مكان لحد يدرسهم وغيره. ومصر بقى كانوا لا الرومان يعني وصلوا لدرجة صعبة جدا، فالحكاية وصلت لأشد ما يكون من الاضطهاد. تمام. من مشاهير الناس المضطهدين في العصر ده قديسة بوتامينة. قديسة بوتامينة هحكي حكايتها ببساطة جدا عشان ندي بعد كده حاجتين بساط كده. قديسة بوتامينة كانت خدامة عند واحد من المسانين، فشوية شوية شدها بالإغراءات عشان تبقى وثنية، شوية شدها إنها بالفلوس وبغيره وبغيره، فرفضت. فراح قال للحاكم إن عندي خدامة كذا كذا كذا، فأنا مش قادر عليها. قال له بس كده هتاني. فضلوا يعذبوا فيها يعذبوا فيها، هي صمدة خلاص. الحكم النهائي صدر إنها تتحط في الزيت المغلي. ف وقال له عامل بس حط الزيت المغلي. قال لهم قالت له مش انتوا عايزين تعذبوني كويس؟ لا انتوا بدل ما تحطوني مره واحده واموت مره واحده، لا حطوني بالتدريج وانا لابسه هدوم. شوف مدى العفه بتاعتها. وفعلا حصل ده لغايه ما مات. وفي وهم بيعذبوها حد من الجنود يعني انتهر اللي بيعذبها شويه، فقالت له انت قريب انت قريبا هتكون مسيح. وظهرت له بعد ما تنيحت وقالت له بعد 3 ايام انت هتنال اكليل الشهاده. وفعلا استشف بعد 3 ايام بمعموديه الدم وغيره. يبقى دي في القرن الثاني. كان في الوقت ده في فلسطين ابتدت تنتشر المدرسة الوثنية في الفلسفة، فيها فلسفة أفلاطونية وأرسطية، وابتدت تزيد تزيد تزيد لغاية ما انتهت سنة 529. استمرت مدة يعني القرن الثاني للقرن الخامس، يعني حوالي 3 قرون، وده مش سهل. بعد كده في اسكندرية أمونيوس السقاص كان مدير المدرسة الوثنية، فكان بيجذب ناس كتير الوثنية، لكن ابتدى ينجذب لمدرسة اسكندرية، فكان بيحضر العظات بتاعة عمداء مدرسة اسكندرية، فانجذب أخيرا للمسيحية. في كان في الوقت ده في الوقت ده كان في قبل مجمع نقية كان في ناس مسيحيين بتوع أسس الصغرى اللي كان بطرقهم بابا يوحنا الإنجيلي، كانوا بيعيدوا عيد الفصح المسيحي، يحتفلوا بالجمعة بالموت أو جمعة أو غير جمعة بالموت، وبعد 3 أيام بالقيامة. لكن باقي الكنائس كلها كانوا بيحتفلوا بيصروا على الجمعة والحد ضروري يكون هو يوم القيامة. فكان في تصارع جواهم لغاية ما فعلا أقروا أن ضروري الجمعة العظيمة تكون جمعة والحد يكون حد بتاع القيامة. وأقر ذلك أحد قوانين مجمع نقية سنة 325 من القوانين العشرين. يبقى كده خلصنا القرنين الأول والثاني، وبعد كده إن شاء الله هنكمل. ربنا المجد لله دائما.